أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي تكلمنا عن حالات عن المصدرية باعتبار ما يتقدمها، بل وقلنا بأن لأن المصدرية باعتبار ما يتقدمها ثلاث حالات: أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، والحالة الثانية أن يتقدم عليها ظن، والحالة الثالثة أن لا يسبقها علم ولا ظن. بل ووصلنا في درسنا في الحقيقة إلى إضمار أن جوازا، بلي إضمار أن جوازا، متى تضمر أن جوازا، متى تضمر أن جوازا، بلي باعتبار أن مرة تكون مضمرة جوازا ومرة تكون أن مضمرة وجوبا. فالجائز في مسائل كما يقول ابن هشام انه الجائز في مسائل. المسألة الاولى التي يضمر فيها ان جوازا هي ان تقع بعد عاطف. هذا شوية يحتاج إلى كلام، أرجو أن تنتبهوا وتجعلوا أذهانكم في هذا المطلب. المسألة الأولى أن تقع بعد عاطف، بلي أن تقع أن بعد عاطف، بعد عاطف مسبوق باسم خالص، بل أن تقع أن بعد عاطف، أن تقع أن بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير. تأملوا هذه الآية القرآنية الكريمة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. شوف تأملوا، أولا أن وقعت بعد عاطف، هذه أو يرسل وقعت أن بعد هذه بعد أو هذه العاطفة، ها تأملت، أو أن يرسل، بلي فإذا أو وقعت إذن أن وقعت بعد عاطف، إذن أن الناصبة التي هي محذوفة جوازا وقعت بعد أو، بعد أو العاطفة، ومسبوقة هذه الأو باسم خالص وحيا. هذا اسم خالص، شنو معنى الاسم الخالص؟ يعني الاسم الخالص الذي لا يقدر بالفعل، يعني ما يصير أنه نرفع ونخلي ونضع مكانه فعل. هنا في الحقيقة هذا وحيا لا يعمل عمل الفعل، بلي هنا وحيا لا يعمل عمل الفعل. هذه في الحقيقة هي الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى التي ماذا؟ هذه الحالة الأولى التي تحذف أن جوازا. فإذا الحالة الأولى نكرر أن تقع أن بعد عاطف، هذا العاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فإذا وقعت أن بعد أو، ولذا يرسل صارت منصوبة بأن المضمرة بعد أو، وهذه أو العاطفة هي جاءت بعد وحيا، وهذا كلمة وحيا هي اسم خالص، اسم خالص لا يقدر بالفعل. هذه الحالة الأولى. طبعا احنا ان شاء الله من نطبق راح شنو نمر بكل الكلام الذي تعرض إليه الماتن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحقيقة، المسألة الثانية أن تقع بعد لام الجر، أن تقع بعد لام الجر، أن تقع بعد لام الجر، هذه أن الناصبة، أن تقع بعد لام الجر. بلي هذه اللام الجر سواء كانت للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يعني علة إنزال الذكر هو البيان، بيان لتبين للناس، هذه لام الجر يسمونها، هذه يسمونها لام الجر. فبعدها يكون شنو؟ لأن تبين، هيك يعني لأن تبين، فهذه لام الجر في الحقيقة والواقع. بلي فهذه لام الجر. بلي وقولي تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، يعني ليغفر لك الله، ليغفر هنا هم لام الجر. ماذا؟ بلي بلي مولانا العزيز بلي. أو هذه لام الجر تكون للعاقبة، بلي أو تكون للعاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون، هذه اللام لام الجر، ولكن هذه للعاقبة تسمى في النحو للعاقبة، ليكون لأن يكون لهم عدوا وحزنا. بل فاللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك لكي يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه لكي يكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. أو زائدة هي لام الجر، ولكن هنا زائدة كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب، ليذهب لام الجر هنا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. بلي بلي فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة. بلي فالفعل يعني في هذه المواضع هو شنو؟ منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز، لجاز بلي مولانا العزيز لجاز. بلي نطبق هذا المقدار، نطبق هذا المقدار ثم نأتي على البقية. بلي فالجائز في مسائل، في مسائل إحداها أن تقع بعد عاطف، بعد عاطف بلي بعد عاطف بلي مسبوق باسم خالص، يعني المراد بالاسم الخالص الذي لا تشوبه شائبة الفعلية، وذلك بأن يكون جامدا جمودا، وقد يكون مصدرا كلبس. بلي أن تقع بعد، يعني أن تقع أن، أن تقع أن بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. نعرف هذه الآية القرآنية طبعا، وما الواو حرف استئناس، ما حرف نفي، كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، لبشر جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر، خبر كان المقدم طبعا، بل أن حرف مصدري ونصب، يكلمه فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والها ضمير في محل نصب مفعول به، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع اسم كان مؤخر، بلي اسم كان المؤخر، بلي والجملة من كان واسمها وخبرها استئنافية لا محل لها من الإعراب، إلا حرف استثناء ملغا، بلي وحيا مفعول مطلق لفعل محذوف، بلي والتقدير والله أعلم إلا أن يوحى إليه وحيا أو حال من فاعل يكلمه، بلي أو حرف عطف من ورائي جار ومجرور متعلقان بكلمة وراء وهو مضاف وحجاب مضاف إليه مجرور بالكسر، أو حرف عطف يرسل فعل مضارع معطوف على وحيا منصوب، بلي والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، رسولا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي وحيا وإرسالا، بلي فإذا أو يرسل صارت شنو منصوبة وعلامة نصبها أن المضمرة بعد أو، بلي في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، وذلك بأضمار أن والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل معطوفان على وحيا أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل كما قلنا بأنه لا يقدر بالفعل وحيا، بل لا يقدر بالفعل، يعني لا يجوز لنا أن نرفع وحيا ونضع مكانه فعل، ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، يعني لو أردت أن تقول وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أن يرسل رسولا ماكو فرد مانع في هذا الكلام، وكذلك قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، بلي الشاهد هنا في هذا البيت قول الشاعر، بلي ولو إنه هذا البيت منسوب إلى ميسون بنت بحذل الكلبية زوجة معاوية، بلي باعتبار إنه كان أهلها في البادية ونقلها إلى الحاضرة فكانت تكثر الحنين إلى أهلها، بلي وتقر عيني حيث نصب الفعل المضارع تقر، وهو قوله تقر بأن مضمر بعد واو العطف، بلي مولانا، فيجوز أن نقول ولبس عباءة وأن تقر عيني، بلي مولانا العزيز، إذن هنا ولبس عباءة وتقر، طبعا هنا أن مضمرة بعد أو بعد واو بعد واو الواو وجاءت بعد اسم جامد، بلي تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني، بلي مولانا العزيز، بلي هذه الحالة الأولى، انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقع بعد لام الجر، أن تقع بعد لام الجر، بلي بعد لام الجر، يعني هاي اللام هي لام الجر، بلي سواء كانت اللام للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، نعرف هذه الآية وأنزلنا، طبعا الواو حرف عطف أنزل فعل ماضي مبني على السكون والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إليك الجار والمجرور متعلقان بأنزل، الذكر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لتبين اللام، طبعا هي لام الجار لام الجار ولكن للتعليل، بل تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، للناس جار ومجرور متعلقان بي لتبين، بلي بلي مولانا العزيز. النحل 44 وقولي تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فهذه كذلك هنا اللام لام لام الجر ولكنها للتعليل، بلي إن حرف مشبه بالفعل، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، اسم إن فتحنا فتح فعل ماضي مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن، بلي وجملة إن واسمها وخبرها استئناف فيها لا محل من الإعراب، لك جار ومجرور فتحا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، مبينة صفة ليغفر اللام لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، يعني كأنما هكذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأن يغفر الله، يغفر ليغفر لك الله، بلي ليغفر اللام للتعليل، يغفر فعل مضارع، يغفر فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، بلي فعل مضارع منصوب يغفر بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام باللام الجار والمجرور، بلي للمغفرة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا للمغفرة لك، أو لغفران للغفران لك، للمغفرة لك أو للغفران لك، بلي بلي مولانا العزيز. والجار والمجرور متعلقان بيغفر الله لفظ الجلالة، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، طبعا لك جار ومجرور، الله فاعل، بلي الله فاعل، بلي بلي مولانا. أو للعاقبة، هذه اللام هي لام الجر ولكن للعاقبة، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، بلي فالتقطه الفاء طبعا حرف عطف التقط فعل ماضي مبني على الفتح، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، آل فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف وفرعون مضاف إليه، مجرور علامة جر الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، ليكون اللام هذه لام الجر لام العاقبة تسمى، بلي يكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، لهم الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال عدوا خبر، خبر يكون منصوب علامة نصب الفتحة الضارة على آخره، وحزنا الواو حرف عطف، حزنا معطوف على عدوا منصوب علامة نصب الفتحة الضارة على آخره. بلي مولانا العزيز. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فاللام هنا ليست للتعليل، هنا اللام هنا ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك لكي يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين. بل ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. أو زائدة، هذه بلي أو زائدة هذه اللام كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما حرف توكيد ونصب، ما حرف كاف عن العمل، فهذه تسمى باللغة العربية كافة ومكفوفة. بلي باعتبار إن طبعا عاملة، ولكن لما جاءت ما كفت إن عن العمل. بلي يريد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الله فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر. ليذهب اللام زائدة، يذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، يعني لأن يذهب. بلي اللام زائدة، يذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. عنكم الجار ومجرور متعلقان بيذهب. الرجس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أهل منادى محذوف منه حرف النداء، يعني يذهب عنكم الرجس يا أهل البيت. بلي أهل وهو مضاف والبيت مضاف إليه، مجرور علامة جر الكسر الظاهرة على آخره. بلي فهنا اللام زائدة وهي الواقع بعد فعل متعدي، وفائدة التوكيد. هذه اللام فائدتها التوكيد، إنما يريد الله ليذهب، فهذه اللام الجارة فائدتها شنو؟ التوكيد، فهي زائدة هنا. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز، وكذا بعد كيد جار. بلي وكذا بعد كيد جار، يعني هنا طبعا يجيز الكوفيون طبعا إضمار كي في كل موضع يجوز فيه إضمار أن وإظهارها. بلي مولانا العزيز. فكل موضع يجوز فيه إضمار أن وإظهارها وإظهار أن، يجوز إضمار كي في كل موضع يجوز فيه إضمار أن وإظهارها. بلي مولانا العزيز. فإذا على هذا الأساس يجوز لنا أن ماذا في الحقيقة، إنه إذا إجت كي الجارة طبعا، كي الجارة، بلي إذا إجت كي الجارة باعتبار إنه يجوز في كل موضع، هكذا يقول في كل موضع يجوز فيه إضمار أن وإظهارها، فماذا يجوز طبعا إضمار كي. بلي هكذا الكوفيون يقول بأنه ويجيز الكوفيون أضمار كي في كل موضع يجوز فيه أضمار أن وإظهارها. شلون هذا؟ كيف إن هنا يجوز أن أضمار أن ويجوز لنا إظهارها، فكذلك يجوز أضمار كي، يجوز أضمار كي في كل موضع يجوز فيه أضمار أن وإظهارها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. فإذا ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، وجب إظهار أن بعد اللام. هذا فد مطلب جديد هنا، يريد أن يتكلم، يتحدث ابن هشام عن شيء جديد. يقول إنه الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا دخلت عليه اللام، إذا كان مقرونا بلام، لو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، سواء هذه سواء اللام كانت لا النافية بلي أو زائدة، أو زائدة. شوف تأملوا مثلا، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا بلي هنا اللام لام كي، بلي هنا اللام لام كي بلي. فإذا على هذا الأساس لو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام، لو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، لو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام بلي. فإذا عندنا لام، عندنا اللام، هذه اللام، هذه اللام لو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا هذا الفعل وجب إظهار أن بعد اللام. شوف تأملوا، لذا يقول ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام، أكو عندنا فعل دخلت عليه اللام مقرونا هذا الفعل بلا وجب إظهار أن بعد اللام، سواء أكانت لا النافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني لأن لا هيش هكذا تكون. فإذا عندنا لام، عندنا أن، عندنا لا بلي، فهذه اللام لام كي بلي. فهنا اللام لام كي، أن مصدرية ناصب، حرف لا حرف نفي، يكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، للناس جار ومجرور بلي، على الله بلي، على الله جار ومجرور، حجة اسم يكون مؤخر، اسم يكون مؤخر بلي، اسم يكون مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز بلي. فإذا هنا لئلا يكون للناس على الله حجة، فإذا الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرون بلا، فهنا يجب إظهار أن، فتكون هكذا لأن لا، ولذا النون تدغم بالله فلا يكون لها مجال، فتقرأ هكذا لئلا بلي، أو زائدة كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب بلي، لئلا يعني ليعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب بلي. فهنا لئلا اللام لام للتعليل بمعنى كي أن حرف مصدري ونصب، لا حرف نفي زائد أو مؤكد، يعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أهل فعل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أهل مضاف الكتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي، يعني إذا كانت اللام مسبوقة، إذا كانت اللام أولا مسبوقة بكون ماضي، أولا بكون ماضي، بكون ماضي، ثانيا منفي، وجب إضمار أن. بل هذا مطلب جديد يريد يتكلم عن ابن هشام، يقول ولو كانت اللام احنا قاعدين نتحدث عنها مسبوقة بكون ماضي، يعني بكان ماضي منفي، بل هذا الماضي يكون منفي، هنا يجب اضمار ان، بل سواء كان المضيف اللفظي كما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فهنا عندنا اللام مسبوقة بكان، هذه كان فعل ماضي وهي منفية بما وما كان، بل أو في المعنى منفية في المعنى، لم يكن الله يكون، لم يكن هم فعل طبعا، ولكن ماضي في المعنى، لأن لما تدخل على الفعل المضارع تقلبه من المضارع علما إلى الماضي، ولكن بالمعنى ماضي وليس في اللفظ. بل وتسمى هذه اللام لام الجحود طبعا، لذا يقول ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي منفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى كما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هنا ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كان طبعا الواو حرف استئناف، ما حرف نفي لا محل له من الإعراب، كان فعل ماضي ناقص مبني على السكون، الله اسم كان طبعا، ليعذبهم هنا اللام لام الجحود، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، هنا الأن لابد أن تضمر وجوبا بعد لام الجحود، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وشبه الجملة خبر كان، وأنت فيهم الواو واو الحال، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، فيهم جار ومجرور بلي يعتبر خبر، والجملة في محل نصب حال، وقد سميت لام الجحود بلي، وقد سماها النحاس بلي سماها لام النافي. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. أو في المعنى فقط، نحو لم يكن الله ليغفر لهم، فهنا يكن ماضي في المعنى باعتبار لماذا؟ لأن لما تدخل على الفعل الذي بعدها تقلب معناه من المضارع إلى المضيف المعنى، لم يكن بلي، فلم هنا حرف نفي وجزم وقلب، يكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزم السكون، الله لفظ الجلالة اسم يكن، اللام لام الجحود، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل مجرور باللام، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر يكن، لهم جار ومجرور متعلقان بيكفير بلي. وتسمى هذه اللام لام الجحود. وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود كما أخذنا، ووجوب الإظهار وذلك إن اقترن الفعل بلا بلي، والحالة الثالثة وجواز الوجهين وذلك فيما بقي، فيما بقي جواز الوجهين وهو ماذا بلي، وهو أن تقع بعد عاطف بلي، أن تقع بعد عاطف في الحقيقة، أو أن تقع بعد لام الجحود، أو أن تقع بعد لام الجحود وجواز الوجهين وذلك فيما بقي، وهو فيما إذا كما قلنا تقع بعد عاطف أو تقع بعد لام الجر أو تقع بعد لام الجار بلي. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: وأمرت لأن أكون بلي، لأن أكون بلي. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا الواو حرف عطف، أمرنا فعل ماضي مبني للمجهول، ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، الجملة معطوفة على جملة أن هدى الله، إن هدى الله هو الهدى. لنسلم اللام لام التعليل، والغرض من دخولها إفادة الاستقبال على وجه أوثق بلي. نسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره نحن بلي. لرب العالمين، لرب الجار والمجرور متعلقان بنسلم، ربي مضاف العالمين مضاف إليه. هذا الآية الأولى. وأمرت لأن أكون، أمرت الواو حرف عطف، أمر فعل ماضي مبني المجهول بلي، والتاء ضمير متصل مبني على انضم في محل رفع نائب فاعل. لأن اللام حرف تعليل، أن حرف مصدري ونصب، أكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأنا وعلامة نصب الفتحة ضار، واسمها ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا في محل رفع، والمصدر المؤول من أن من الفعل وما في حيزه في محل جار في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بأمرت بلي بلي بلي مولانا العزيز. فإذا وجاء بهذه الأمثلة: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال تعالى: وأمرت لأن أكون، بجواز الوجهين، بجواز الوجهين. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.